طيب وقفنا في الأصول لغاية فيه وحال المستفيد صفحة 20. طيب اقرأ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله وقوله وحال المستفيد. حال المستفيد من الأدلة، من الذي يستفيد من الأدلة؟ قالوا انه المجتهد اي القادر على. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، سبق ان بينا تعريف اصول الفقه، وقلنا بان اصول الفقه هو اصول الفقه تعلم مركب، وان كل باعتبار مفرديه او باعتبار لقبه. باعتبار لقبه لا باعتباري لقب، عشان نبين موقع حال المستفيد بيه. العلم بالقواعد الكلية العلم بالقواعد الكلية الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. أخذنا بيان معرفة القواعد الكلية هذه، وأخذنا أيضا كيفية الاستفادة، ويبقى حال المستفيد. يبقى ثلاث حاجات، ثلاث عبارات في التعريف لابد أن ننتبه لها. العبارة الأولى أنه عبارة عن أدلة إجمالية وقواعد كلية. العبارة الثانية كيفية الاستفادة، إزاي نستفيد بهذه القواعد الكلية من نستفيد بالأحكام من خلالها. الحاجة الثالثة حال المستفيد. حال المستفيد. طيب قال وقوله حال المستفيد. حال المستفيد من الأدلة، من الذي يستفيد من الأدلة؟ قالوا إنه المجتهد أي القادر على استنباط الأحكام من الأدلة، لكن مع ذلك فأصول الفقه يبحث في حال المقدم، لأن التقليد قسيم الاجتهاد. يعني إذا المجتهد هو القادر على استنباط الأحكام، لكن أيضا في أصول الفقه ندرس المقلد. من هو؟ ليه؟ لأنه ضد الاجتهاد وبضدها كتبين الأشياء. لذلك نجد الأصوليين يتكلمون عن المجتهد ويتكلمون أيضا عن المقلد وحكم التقليد وما يتعلق بذلك. فصار موضوع أصول الفقه ثلاثة أشياء: الأول أدلة الفقه الإجمالية، كيف نستفيد من هذه الأدلة، حال المستفيد من هذه الأدلة وهو المجتهد. يبقى إذا كل علم أصول الفقه يرجع لثلاث عناصر دول. تصور يا أخوان، تصور ما يدخل تحت أي علم من العلوم يعين على فهم العلم نفسه. يعني شوف، احنا الآن بننقلب من علم إلى علم، كل علم تجد أن له منحة خاص، مش كل العلم مع بعض، كل علم له منحة خاص في تأصيله، لكن كل هذه العلوم تصب في مصب واحد، وهي معرفة الأحكام الشرعية أو مراد الله ورسوله من النصوص الشرعية، معرفة صحيحة تسلم بها من الخطأ. كل هذه العلوم وغيرها من العلوم عشان احنا ماشيين في الشريعة على اي اساس؟ على بصيرة ولا على ضلالة؟ عشان كده ما تلاقيش اي منهج على وجه الارض من مناهج المبتدعة في مثل هذه التأصيلات، ولا في هذا التكون في العلوم. هو ما يعنيوش هذا، هو انما الذي عناه انه اعتقد اولا عقيدة، ثم صار يأخذ من بين ثنايا هذه الكتب ما يدعم ما اعتقده بس، ولا يخرج ولا ينصح بسماع اهل العلم، لان طبعا ده اصحاب البساط من تحت ايديه، يقول لك اوعى اوعى تسمع الغير، دول ضلال، دول منحرفون، اوعى تروحهم، اوعى تجلسهم، اوعى كذا. طيب هنجلس عندك، اذا جلست عندي فكون بين يدي كالميت بين يدي مغسله، الا اقوله قل سمعا وطاعه. اوعى، حرام، حرام تقول تستدرك، حرام تناقش، حرام تفتح بقك، الا اقوله لك خده. لكن عندك علم الشريعة علم جميل متنوع، تأخذ كل هذه العلوم لتمشي فيه على بصيرتك. أما تعرف به النص ده مثلا في دلالات يخالف هذا النص، إزاي تجمع بين النصين مثلا بقواعد علمية مبينة؟ إزاي تفهم هذا النص عبر قواعد علمية معينة؟ يبقى هو ده التأصيل. واللي احنا بنقوله ونقول لا يمكن تكون طالب علم ابدا ابدا ابدا من غير هذا التأصيل، مستحيل. لا يمكن تكون طالب علم عندك نظرة متكاملة حين تتكلم في مسألة من المسائل الا حتى تعرف انت تقول لا ادري. يعني هذا حتى القواعد تعلمك، عظمة هذا العلم، وانك لا تقول فيها الا بدراية. يعني المسألة بعد ما تدرس في العلوم يتبين لك المسألة ليست سهلة، مسألة صعبة صعبة، وان فعلا معرفة هذه العلوم يوقفك عند حقيقتك. لكن الجاهل دول اي حاجة، عشان كده تجد المتجرئ جاهل. ليه؟ لانه لا يدري وبتكلم فين ولا ازاي ولا نعم. فاذا علم اصول الفقه له ثلاثة عناصر رئيسة. العنصر الاول الأدلة الإجمالية. إذا هيختلف عن الفقه في هذه المسألة، لأن الفقه عبارة عن أدلة تفصيلية جزئية، لكن عندنا أصول الفقه لا، بنتبع القواعد العامة الكلية والأدلة الإجمالية. الأمر يفيد الوجوب إلا لقرينة مثلا أنه يقتضي الفساد، وخد بالك هذا الأمر يقتضي الفرع ولا يقتضيه، مثلا متى الأصل العمل بالعام إلا أن يرد مخصص له، كده الحاجات العامة الكلية اللي انت بتفهم بقى النصوص الشرعية دي. واحد. اثنين، كيفية الاستفادة، وده بتبحث تحته بقى قواعد الترجيح، وبتبحث تحته دلالة الالفاظ العام والخاص والمطلق والمقيد وخلافه، اللي هو عصب العلم. ده يعتبر عصب علم اصول الفقه، هو كيفية بقى الاستفادة دي، هذا العصب في العلم هذا. العنصر الثالث اللي هو حال المستفيد. حال المستفيد من جهة بيان الأدوات والآلات التي إذا حملها الشخص أصبح مؤهلا لأن ينظر في الشريعة، يقول هذا يجوز وهذا لا يجوز، هذا واجب وهذا مكروه، هذا محرم وهذا مستحب وهذا مباح. إيه الأدوات اللي تكون عندك على حسب نوع الاجتهاد؟ إذا كان الاجتهاد مطلقا أو كان اجتهاد في مذهبي، مش اجتهاد مطلق ولكن اجتهاد مذهبي على حسب. نعم، يبقى دايما تحط الثلاث حاجات دول في ذهنك عشان احنا نمشي في هذا العلم كله بناء على على ثلاث اشياء. نعم، يعني يبحث اصول الفقه من هو المجتهد. ايه تمشي. نعم، يعني يبحث اصول الفقه من هو المجتهد، فليس كل انسان مجتهدا، فلا بد من شروط وضوابط يعرف بها من هو المجتهد ومن هو المقلد. لا بد من الشروط يعرف بها المقلد ممن يجب عليه ان يجتهد وياخذ الادله بنفسه من نصوصها. فصار علم اصول الفقه في الحقيقه علما مهما، فلا ينبغي لطالب علم ان يفرط فيه. ومع كونه يسمى اصول الفقه فهو اصول ايضا لغير الفقه. هو اصول ايضا لغير الفقه إذ يمكن أن تستخدمه في باب التوحيد. ولهذا كيف نعرف أن الصفات التي وصف الله بها نفسه مغيرة لصفات المخلوقين إلا بقواعد أصول الفقه، وهو أن نحمل هذه الظواهر على مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء، ونقول إن هذه الظواهر إن كان يفهم منها على سبيل الفرض لا على سبيل الواقع أنها تماثل صفات المخلوقين، فإن قوله ليس كمثله شيء يمنع هذا الفهم الفاشل. على أن الصحيح أنه لا يمكن أبدا أن يفهم من الصفات التي أضافها الله لنفسه أن يفهم منها ما يفهم من صفات المخلوقين. وهذا قررناه من قبل أن الصفات بحسب ما تضاف إليه، فإذا أضيفت إلى الله فهي ليست كما إذا أضيفت إلى غيره. ولهذا لو قلت يد الذرة، فهل يفهم المخاطب أنها على حجم يد البعير؟ لا يفهم هذا، بل يفهم أن لها يدا تناسبها. إذن فلا يمكن أن نفهم من قوله تعالى بل يداه مبسوطتان أن يديه كأيدينا، فإن هذا مستحيل، لأنها مضافة إلى الله عز وجل فهي تليق به. ولهذا فنحن نهدم قول من يقول إن الذي يفهم من هذه الآيات هو ما يماثل صفات المخلوقين، فقد منع ذلك قوله تعالى ليس كمثله شيء. نهدم هذا لأن أصل هذا الفهم خطأ، إذ لا يمكن أن تفهم الصفات إلا على حسب ما أضيفت إليه. فنفهم من صفات الخالق المضافة إليه غير ما نفهم من صفاتنا المضافة إلينا، كما نفهم من صفات المخلوقين حسب ذلك المخلوق. إذن يمكن أن نستخدمه أصول، نستخدم أصول الفقه في باب التوحيد وفي باب التفسير وفي باب الحديث وفي كل شيء، فهو من المهمات جدا. فائدة أصول الفقه كذلك الدلالات تستدل بها في أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، اللي هي دلالة الاسم المعروفة اللي درسناها في التوحيد، سواء دلالة مطابقة أو تضمن أو التزام، هذه أيضا داخلة في هذا النوع من الباب في دلالات الألفاظ. نعم. فائدة أصول الفقه، إن أصول الفقه على علم جليل القدر بالغ أهمية غزير الفائدة، فائدته التمكن من حصول قدرة يستطيع بها استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها على أسس سليمة. وأول من جمعه كفن مستقل الإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله، ثم تابعه العلماء في ذلك، فألفوا فيه التآليف المتنوعة ما بين منثور ومنظوم ومختصر ومبسوط، حتى صار فنا مستقلا له كيانه ومميزاته. وقوله إن أصول الفقه علم جليل القدر بالغ الأهمية غزير الفائدة، هذه الكلمات ربما تقال لكل شيء، فكل إنسان يمكنه أن يقول عن فنه إنه غزير الفائدة وبالغ الأهمية وما أدبى ذلك. لكن ما كل من ادعى شيئا قبل الدعوة، فلننظر الآن فائدته. قوله فائدته التمكن من حصوله، من حصول قدرة يستطيع بها استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها على أسس سليمة، وهذه فائدة عظيمة. يعني أنك إذا عرفت أصول الفقه أمكنك أن تستنبط الأحكام الشرعية من أدلتها، فهو إذن غزير الفائدة. ولنضرب مثلا للعموم، قال الله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. أجلهن من أين تعرف أن المرأة إذا وضعت بعد موت زوجها بدقائق انتهت عدتها؟ يعني عندنا قول الله سبحانه وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجهم يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر، وعندنا قول الله سبحانه وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجهم وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول، هذه أربعة أشهر وعشر وهذه سنة. وعندنا قول الله سبحانه وتعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، أن تضع الحمل، وهذه عام المرأة التي تتوفى عن زوجها وغير التي تتوفى عن زوجها. فبنعمل دي بقى سنة ولا أربعة أشهر وعشرة ولا بوضع الحمل؟ يعني ماتت الآن زوج مات وامرأته الآن حامل الشهر التاسع، يعني تولد بكرة، تولد بعد أسبوع، تولد بعد أسبوعين، هذه المرأة ماذا نصنع معها؟ نقول لها أربعة أشهر وعشرا بدليل القرآن، ولا نقول لها سنة بدليل القرآن، ولا نقول لها لو حطت حملها ليلة قبل ما تدفن يدفن الزوج، يعني امرأة مات زوجها ودفن بكرة الظهر وهي مات زوجها الآن، ولا ليلة ولا ده، هل انقضى عدتها ولا نقول انتظر 14 ولا انتظر سنة؟ نفهم ازاي اي هذه النصوص التي نقدم؟ يبقى ده نحتاج الى علم ايه اصول الفقه عشان نوضح الترجيح بين هذه الايات والجمع بين هذه الايات. وهل يعني ان احنا لما ناخد بقول في هذه الايات نطرح دلالات الايات الاخرى، ولا تحمل هذا على كذا وتحمل هذا على كذا وتحمل هذا على كذا؟ نعم تفضل. إذا كنت قد درست علم أصول الفقه أقول ظهر الآية وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن أجلهن أن يضعن حملهن، أن المرأة لو وضعت بعد موت زوجها بدقائق انتهت عدتها. أيوة. من أين أخذت هذا؟ لأن العموم يشمل جميع أفراده، هكذا درسته في أصول الفقه. العموم يشمل جميع أفراد، العموم يشمل جميع أفراده. وأولاة الأحمال أجلهن أي يضعن حملهن، أولاة الأحمال بغض النظر عن إن هي نعم أيا كان يبقى بوضع الحمل مات عنها زوجها ولا طلقت، سواء كان ميت عنها زوجها او كانت مطلقة طلاقا عادية من غير موت زوج، فان عدتها انما تنقضي بوضع الحمل، لان العام يشمل جميع افراد، عام يشمل جميع افراده، ما سمي عاما الا لان دخول جميع الافراد تحته، في بالك، بعكس المطلق بيبقى شائع بس جنس معين. وعليه لما انا هفتي بمقتضى القاعده اقول ايه؟ اقول المراه المتوفى عنها زوجها، المراه المتوفى عنها زوجها اذا وضعت حملها فان عدتها تنقضي. طب اربعه اشهر وعشرا هناك في الايه نقول له اه افطار ليست حامله، اربعه اشهر وعشرا فيما لم تكن حامله. طب السنه، هذه السنه منسوخه، يبقى احنا نجمع بين ثلاث نصوص كالاتي: السنه منسوخه، يبقى عندنا نصان، نص والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية الازواج يتربصن انفسهن اربعه اشهر وعشرا، ونص واولاد الاحمال يزلهن يضعن ايه؟ اي يضعن حملهن. ناخذ بالاربعه اشهر وعشرا ولا ناخذ بالحامل؟ ناخذ بالاثنين، الاربعه اشهر وعشرا اذا لم تكن حاملا. طيب فان كانت حاملا فعدته بوضع حملها. ايه اللي خلانا اقول اذا كانت مرأته حاملا فعدته بوضع حملها؟ نقول عموم قول الله سبحانه وتعالى: وأولات الأحمال أجلهن يضعن حملهن، والعام يشمل جميع أفراده، يشمل جميع أفراد، فيدخل تحتها المرأة المطلقة ويدخل تحتها المرأة المتوفى عنها زوجها، كل أي مرأة حامل عدة وضع حملها. فلو مات زوج الآن عن امرأته وامرأته حامل في شهر تسع ثم ولدت قبل أن يسهم، نقول لا يلا، لو حد عايز يتجوزك بكرة يتجوز، يعني تدفن زوجها اليوم وتتزوج بكرة ما فيش كده، أو تجري تسعة أشهر مش أربعة أو عشرة، أو تجري تسعة أشهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم في مسافة السماء والعشر: فإذا حصل الإنسان من درعه خمسة أصواع وجب فيها نصف صاع، من أين عرفت أنه إذا كان خمسة صاع؟ معروف صاع أربعة أمداد. فإذا حصل إنسان من هذا ويقارب مثلا 2 كيلو 40 جرام من البر الجيد، فلو حصل إنسان من هذا مثلا خمسة أصواع نقول يجب فيها نصف العشر. ليه؟ يقول لك للعموم فيما سقط السماء العشر. من أين عرفت أنه إذا كان خمسة أصواع وجب فيه نصف صاع إلا من العموم؟ لأني درست في أصول الفقه أن ما الموصولة تفيد العموم، وهذا منها أن العموم له ألفاظ، منها ما، ما وما تفعل من خير يعلمه الله. قال سبحانه وتعالى: إن الله يدعو أجر من وما، من أحسن عمل. كذلك قول سبحانه وتعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض، ما يعني كل ما في السماوات وما في الأرض، لله ما في السماوات يعني كل ما في السماوات وما في الأرض له سبحانه وتعالى. نعم. لكن أقول درست أيضا في أصول الفقه أن العام قد يقصر، ورأيت حديثا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. وبناء على ذلك فإن خمسة أصواع عندي عموم، تعارض هنا أمران، عندي عموم فيما سقت السماء العشر، يعني إذا كل لا يخرج من أثر سقيا السماء ففيه العشر، سواء كان قليلا أو كثيرا. جاء في السنة قال: ليس فيما دون خمسة أوسق، والوسق 60 صاعا، والصاع أربعة أمداد، قال حوالي 42 جرام، يبقى دي الكيل عندي الوسق كم صاع؟ 60 في خمسة يبقى 300 صاع، هذا من صاع، أو بالوزن 2 كيلو 40 في 300 يديك حوالي 612 كيلو، يبقى هذا القدر بالوزن، هذا القدر بالإيه؟ بالميزان. يبقى الشرع حدد نصاب، معنى ذلك إيه؟ إن لو قلع عن النصاب لا تجب الزكاة، أي تطلع استحبابا حر، لو بلغ هذا النصاب فما أزيد يبقى تطلع إيه؟ نصف العشر إن كان يروى بالمؤنة، أو تطلع العشر إن كان يروى بماء الراحة أو بالسماء. هنا إذن الدلالة تغيرت في الظاهر. نعمل بإيه؟ نعمل بما بالنص في مساقة السماء، ولا نعمل بالنص ليس في مدن الخمس أوسط؟ يقول لك دراسة الفقه تبين لك العمل بأي النصين، تقول هذا عام وهذا خاص، وإذا ذكر الخاص بحكم يخالف العام فإنه يعمل بالخاص، يعمل بالخاص ويكون مخصصا لهذا الايه لهذا العلم. وقد عرفت ذلك لأن في دراستي لأصول الفقه تبين لي أن العام يحمل على الخاص كما أن المطلق يحمل على المقيد، وبهذا تجتمع الايه تجتمع النصوص. يبقى هل ممكن واحد ينظر في الشريعة من غير دراية أصول الفقه؟ ما يقدرش، لأنه هيعمل هيقول بدلالة هذا النص ولا بدلالة هذا النص، ولا يقول في المسألة فيها قولان، هيقول الله أي حاجة تطلع عنها في الأرض طلع فيها العشر تكثر من سقيا السماء، طلع فيها العشر، هتقول طيب ليس في مدينة الخمس أوسق، لا دي نص وده نص، ده وجه وده وجه، ينفع؟ لا، لأن نصوص الشرع حتما لا تتعارض في حكمها، لكن إذا وجد هذا المتعارض في النص الشرعي فهو ليس تعارضا في الحقيقة، بل لابد أن نحمله على قاعدة من قواعد الترجيح، إما نقول هذا مطلق هذا مقيد فنحمل المطلق على المقيد، وإما نقول هذا خاص وهذا عام فنحمل العام على الخاص، وإما نقول هذا ناسخ وهذا منسوخ فنعمل بالناسخ ونترك المنسوخ، لكن يبقى كده يبقى نصان ظاهران متعارضان لا ترجيح بينهما، هذا مستحيل في الشرع. ولهذا يقول لك التعارض ده بما في نفس الايه المجتهد، لا في نفس النصوص. النبي صلى الله عليه وسلم يموت وامران موجودان ظاهران متعارضان ابدا، لكن لابد ان ننظر الى قاعده من قواعد الترجيح اللي احنا بنتكلم فيها الان. نعم. فيما سقط السماء العشر في القدر في عام وفي خاص، ايضا فيما يخرج فيما سقط السماء سواء كان عشبا سواء كان حبا سواء كان ثمرا سواء كان قصبا شجرا أي حاجة، هذا العموم يقتضي كده، فيما سقط كل ما سقط السماء العشب. لكن تيجي السنة تبين في قول صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق لتبين إن الخارج يكون مما يقبل مما يكون وسقا، وهذا يكون إلا في الحب أو الثمر، فلو أنا عندي مثلا قصب فليس حبا أو ثمر، إنما ليوثق هو الذي يخرج في الحب، قال ليس في منه خمسة أوسق، ولأنه دعم ذلك بفعله صلى الله عليه وسلم، فلم يخرج صلى الله عليه وسلم في الخضرات ولا في الفواكه، فدل هذا على أن هناك أصناف يخرج منها هناك أصناف لا يخرج منها. يبقى أنا لما نظرت إلى الشريعة كلية ورجحت بين نصوصها استطعت أن أصل إلى الحكم بسلامة، وهذا لا يكون إلا بدراسة إيه؟ إلا بدراسة أصول الفقه. هو الوسط محسوس بالكين أو الحمل؟ هو الحمل، لكن الحمل هذا بيكاه. الرحمة في أشياء تحمل، نعم؟ إذا كان محسوس على حمل البعيد مثلا، في أشياء تحمل على البعيد ونفسه؟ لا، مش يقال حمل بعيد، الوسق هذا حمل قدره كذا، يحمله بعير، يحمله سيارة، يحمله سواء كان مما يكال أو مما يوزن أو يكال ويوزن، في أصناف تكال وتوزن زي الأرز زي الذرة، لكن يوثق ليقبل التوثيق هذا يكون مما يكال ويدخر. نعم. فالإنسان إذا درس في أصول الفقه لا شك أنه يستفيد فائدة عظيمة، وهي التمكن من استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها على وجه سليم لا تناقض فيه. وقوله وأول من جمعه كفن مستقل. النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الوسط 60 صاعا، يعني هو قدر 60 صاع، والصاع ده كيف معروف ما يكال بقدر معين يكال به. نعم. أيوة، بس حمل العيد مين إيه؟ من هذه الأوساط. الوسط يحمل على البعير، يحمل على البعير، يعني كان خمس أوساط تكون حمل البعير. يعني قدر ما يحمل البعير، قدر ما يحمل البعير، لكن اللي بيحمله البعير هذا بقى ممكن احط انا مثلا عليه حديد, ممكن احط عليه خشب, ممكن احط عليه كذا, لكن هذا مقدر بالصاعات, والصاعات هذه مما تكافئ. نعم. قوله اول من جمعه في سنن المستقل الامام الشافعي محمد بن ادريس رحمه الله, ثم تابعه العلماء في ذلك, فله فيه التاريخ المتنوعه ما بين منثور ومنظوم ومختصر ومبسوط, حتى صار سنن مستقلا له كيانوه ومميزاته. ومن احسن ما اولف فيه, بل من اجمع ما اولف فيه, مختصر التحرير للفتوح, وهذا المختصر كتاب صغير لكنه في الحقيقه خلاصه ما قاله الاصوليون في اصول الفقه, وهو مختصر ويمكن الإنسان أن يحفظه عن ظهر القلب, إلا أنه يحتاج إلى عالم يبين معناه للطالب. فالذي يحفظه يعني نعم هو من الكتب الصعبة, رغم اختصاره وجمعه من الكتب الصعبة اللي لا تحتاج, اللي لا يستطيع الإنسان يفهمها وحده, يحتاج إلى شيخ دارس كمان. نعم. فالذي يحفظه عن ظهر القلب ويعرف معناه سيكون أصوليا بالمعنى الحقيقي وهو مطبوع, وكذلك شرحه شرحه الكوكب المنير في شرح مختصر التحرير مطبوعا ايضا. فهذا من اجمع ما رأيته على اختصاره, وهو يمكن ان يكون نصف زاد المستقنع. اما احسن ما يكون فيه من العبارات الثلاثة فهو المستصفى للغزالي, وهو كتاب في مجلدين كبيرين, ولكن في الحقيقة يرتاح الانسان لقراءته لانه سهل الاسلوب وجيد في عرض الاراء ومناقشتها, وهو من احسن ما قرأته من جهة التبيين والتوضيح. والروضة مأخوذة منه في الواقع, على أن مصنف الروضة الموفق رحمه الله صار أحيانا يحذف بعض الكلمات التي توجب الإشكال والتعقيد في العبارة. وإلا لو قارنت بين الروضة والمستصفى الغزالي لوجدت أن الكلام هو نفس الكلام, لكن الموفق رحمه الله يتصرف فيه بعض التصرف أحيانا. فإذا مختصر التحرير الفتوحي من الحنابلة والتحرير للمرداوي علي بن سليمان صاحب كتاب الإنصاف وهو أكبر. قوله الأحكام, الأحكام جمع حكم, وهو لغة القضاء. لكن وجد عند أهل العلم عبارات في الأصول قبل الإمام الشافعي رحمه الله, لكن من المقصود أن أول من جمعه, يعني أول من جمعه كفن المستقبل, لكن العلماء قبل الإمام الشافعي رحمه الله تكلموا, لكن تكلموا في قواعد متناثرة لا تصلح أن تكون فنا مستقلا أو علما مجموعا له أصول وقائع. لكن الذي جمعه في علم مستقل وجعله علما مستقلا وفنا مستقلا هو الشافعي رحمه الله. نعم. الأحكام جمع حكم, وهو لغة القضاء, واصطلاحا ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تفكير أو وضع. فالمراد بقولنا خطاب الشرع الكتاب والسنة, والمراد بقولنا المتعلق بأفعال المكلفين ما تعلق بأعمالهم سواء كانت قولا أو فعلا إيجادا أو تركا, فخرج به ما تعلق بالاعتقاد فلا يسمى حكما بهذا الإصطلاح. والمراد بقولنا المكلفين ما من شأنهم التكليف فلا يشمل الصغير والمجنون. والمراد بقولنا من طلب الأمر والنهي سواء على سبيل الإلزام أو الأفضلية. والمراد بقولنا أو تخيير المباح. والمراد بقولنا أو وضع الصحيح والفاسد ونحوهما مما وضعه الشارع من علامات وأوصاف للنفوذ والإلغاء. وقوله الأحكام جمع حكم, وهو لغة القضاء, ومنه سمينا الحاكم بين الناس قاضيا. وقوله واصطلاحا ما اقتضاه خطاب حكم بكذا يعني قضى بكذا, هذا من جهة اللغة. أما من جهة الاصطلاح ما اقتضاه خطاب الشرع, ما بمعنى الذي, أي هو الذي اقتضاه. يعني هناك علاقة بين المعنى الشرعي واللغوي. قال ولغة القضاء واصطلاحا ما اقتضاه خطاب الشرع. نعم في علاقة, لأن القضاء يعني ما قضى الله سبحانه وتعالى, إذا نزلنا على الشرع ما اقتضاه خطاب الشرع يعني مما قضى به الشرع. ما بمعنى الذي, أي هو الذي اقتضاه خطاب الشرع, فخطاب الشرع مقتضٍ والحكم مقتضى. والمراد بخطاب الشرع كما سيأتي الكتاب والسنة. وقوله من طلب أو تخيير أو وضع بيان لما في قوله ما اقتضاه خطاب الشرع, يعني أن خطاب الشرع طارة يقتضي الطلب وطارة يقتضي التخيير وطارة يكون شيئا موضوعا للدلالة على شيء كالأسباب والشروط والموانع. فهذا خطاب الشرع لو تأملته لوجدته لا يخرج من هذه الثلاثة أبدا. لا يخرج بعد ذلك يا طلب أو تخيير أو يا تخيير يقتضى طلب يدخل فيه طلب أمر أو طلب ترك طلب أمر أو طلب ترك والأمر يدخل فيه اثنان أمر على وجه الوجوب وهو الواجب وأمر على وجه الشرع المستحب والنهي لو الترك يدخل فيه أمرا النهي على وجه الجزم والنهي على وجه غير الجازم وهو الكراه الأول التحريم والثاني الكراه يبقى ده أربعة هذا فين الطلب يبقى الطلب شمل أربعة إيه أحكام والتخيير شمل المباح يبقى كده الأحكام التكليفية وهذه تسمى الأحكام التكليفية الخمسة دي أو الاقتضاء وهو ما جعله الشارع أسبابا أو شروطا أو علامات على وجود الشيء فيتعلق بها صحة الشيء ونفوذه أو يتعلق عدم أو بطلان وهذا ندرس فيه الصحيح الفاسد أو الباطل وغير ذلك من هذه الأشياء ودي الأحكام الوضعية يبقى خطاب الشارعي متعلق بأفعال المكلفين من جهة الطلب أو التخيير أو الاقتضاء بيشمل الأحكام كلها سواء كانت تكليفية أو كانت وضعية نعم تم اقتضاء وخطاب الشرع من أحد هذه الثلاثة يسمى حكما مثلا الأمر يقتضي الوجوب فالواجب محكوم به والوجوب هو الحكم ولهذا الوجوب هو الحكم والواجب محكوم به هذا الأمر واجب يعني أنا حكمت على هذا الأمر بأنه واجب محكوم به إذن أصبح هنا بناء على هذا الحكم يلزمك وجوبا أن تفعل كذا فالوجوب هو الحكم والواجب والمحكوم به ولهذا نقول حكم هذا الشيء واجب فالمحكوم به هو الذي يوصف به بأنه واجب وأما الوجوب فهو الحكم فإذا قال ولا تقربوا الزنا فهذا تحريم إذا ما اقتضاه خطاب الشرع التحريم وإذا قيل مثلا افعل هذا أو لا تفعل أو إن شئت تفعل فهذا تحريم وقوله فالمراد بقولنا خطاب الشرع الكتاب والسنة لا يوجد غيرهما وقوله المراد بقولنا المتعلق بأفعال المكلفين ما تعلق بأعمالهم سواء كانت قولا أم فعلا إيجادا أم تركا والحقيقة لو قلنا بأعمال المكلفين لكان أولى لأن العمل هو الذي يشمل القول والفعل والفعل يؤتى به في مقابل القول بخلاف العمل فالعمل يطلق على الفعل والقول والقول مقابل الفعل ففي الحقيقة لو أننا عاكسنا لكان أولى بتعلقه بأعمال المكلفين يقول لو أننا عاكسنا وبيشرح كتابه طبعا ما أدش لو أن المصنف عاكس يقول لو أننا عاكسنا وهل القول يسمى عملا؟ نعم يسمى عملا لأنه عمل اللسان وهل الفعل يسمى عملا؟ نعم وهو عمل الجوارح ولهذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم التيمم قال إنما كان فيك قال إيه إنما كان فيك أن تقول بيديك هكذا تقول بيديك مطلق القول على الفعل أن تقول بيديك نعم وقوله فخرج به ما يتعلق بالاعتقاد فلا يسمى حكما بهذا الاصطلاح أما باعتبار الشرع على سبيل العموم فإن ما يتعلق بالاعتقاد يسمى حكما فرأيت أنك تقول إن الله ينزل إلى السماء الدنيا فنزوله فعل له واعتقادي إياه حكم ويجب أن أعتقد ذلك ولكن في إصلاح الفقهاء يخرجون الاعتقاد من هذا التعريف ليه؟ لأن هذه يعني أمور ما يقصدها الاجتهاد هم يقصدون الأفعال التي يدخلها الاجتهاد لكن الاعتقاد عموما لا يدخل الاجتهاد ما. وقوله والمراد بقولنا المكلفين ما من شأنهم التكليف وإن كانوا في نفس الوقت غير مكلفين لوجود المانع وقوله فلا يشمل الصغير والمجنون وهل الصغير والمجنون يتعلق بأفعالهما حكم نعم يتعلق بفعلهما حكم فإن قلت هل هم مكلفون نقول نعم هم مكلفون في الأصل لكن وجد مانع وهو الجنون والصغر وإلا فإن من شأنهم أن يكلفوا. أما البعير والبقرة والشاة والحمار والهرة فهي غير مكلفة. فإن قلت يرد عليك أن موسى صلى الله عليه وسلم عذر الحجر الذي هرر ثوبه وجعل يضربه وهو وهل هو مكلف؟ نقول إنه نزل منزلة المكلف لأنه فعل فعل المكلف هرر بالثوب فجعل يضربه. وحينئذ تكون هذه المسألة مستثناة، وإلا فالأصل إذا قال المكلفين الذين من شأنهم أن يكلفوا يدخل بنو آدم بلا شك. وهل يدخل فيهم الجن؟ نعم، الجن مكلفون في الجملة بلا شك، ولهذا يحاسبون ويعاصرون. قال تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا. فهم مكلفون في الجملة. ولذلك نرى بعض أهل العلم إذا جاء إليه شخص مصروع وترعاه الجني يعظه ويذكره بالله ويقول إن هذا ظلم والله تعالى قد حرم الظلم على عباده وما أشبه ذلك من الكلمات التي تدل على أنه إن كان عنده إيمان فسوف يخرج. وقولهم من طلب أو تخيير أو وقت، إذا هذه مسألة مهمة بقول المصنف والمراد بقول المكلفين ما من شأن المكلفين، مش المكلف بالوضع الحالي الآن اللي هو المميز واللي هو وإنما المراد ما من شأنه التكليف ولو وجد مانع من الإيه من الموارد. فالصغر مانع من التكليف والجنون مانع من التكليف، لكن هو أصلا مادة للتكليف كإنسان في عقل فيه عقل هذا نسبة للصغير أو كإنسان من بني آدم نسبة للمجنون، هذا من شأنه التكليف أن يكلف. لكن وجد مانع من التكليف عارض من العوارض، هنا الصغر وهنا الجنون. وعليها تجينا مسألة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو غير مخاطبين. نعم. قولهم من طلب يدخل فيه الأمر والنهي، الأمر طلب للفعل والنهي. طيب نقص من ذلك.